وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم.

ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين Yeah. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون

وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ صدق